لا، لما جاء السؤال اقرأ السؤال لتنتبه إلى الدس لعله غير مقصود. اسمع السؤال. هناك من يقول بتحليل سماع الموسيقى إذا لم تكن مصاحبة للغناء الفاحش، مستدلا بأنه لا يوجد نص قرآني أو نص حديثي قطعي يحرم سماعها إذا كانت خالية. أو حديث قطعي، هذا كلام ليس علميا. هذا الكلام إن كان المتكلم به يعنيه فهو يضلل الناس، لأنه يخالف علماء المسلمين كافة الذين لا يشترطون القطع في الأحكام، ومنها الغناء حرام ولا حلال. مش ضروري أن يكون هناك نص قطعي الثبوت قطعي دلالي، يكفي أن يكون ظني ثبوت ظني دلالي. فالآن بعد هذا التحرير لهذه اللفظة أن القطع لا يشترط في الأحكام الشرعية وإنما يكفيه الظن، وعرفتم أن المقصود بالظن إنما هو الظن الغالب. الآن نحن هنا نجتمع على طاعة الله، على دراسة كتاب الله وسنة رسول الله، ترى هل عندنا يقين كل واحد منا بالآخر أنه مسلم، أنه مؤمن بالله ورسوله، أم عندنا ظواهر؟ خلينا نكون صريحين، وليس عندنا أكثر من ذلك، لنا الظاهر والله تولى السرائر. طيب، هل نتعامل على هذا الأساس من الظاهر فيثق بعضنا ببعض، أم نقول لا، ما دام في قطع فلا يثق بعضنا ببعض؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. إذا رفعنا كلمة أو رفعنا الثقة بالظن الغالب تعطلت مصالح الناس كلها. فنحن الآن نتعامل على أساس غلبة الظن، ما في عندنا يقين، ما في عندنا وحي ينزل من السماء حتى يعرف الرسول عليه السلام أن فلان منافق فلان منافق. حتى المنافقين رب العالمين في القرآن الكريم نص أن هناك منافقين ربنا يعرفهم وأنت لا تعرفهم، بينما هو كان يعرف البعض منهم. من أين عرفهم؟ بوحي السماء. لكن اقتضت حكمة الله أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ببعضهم وأن لا يعرفه ببقيتهم. إذا التعامل في الدنيا ليس فقط في الأحكام الشرعية، تعامل الناس بعض مع بعض قائم على أساس غلبة الظن، على أساس غلبة الظن. إذا هذا التعامل نفسه قائم على مبدأ الثقة بالظن الغالب في النقول وفي الدلالات أيضا. فلا نقول على سبيل المثال، علماء المسلمين إلا ما أقول كلهم، فعلى الأقل جمهورهم يحرمون الذهب والحرير على الرجال. نحن نقول لمن سطر هذا السؤال المتعلق بالغناء أو آلات الطرب، هل هناك نص قطعي على تحريم الحرير والذهب على الرجال؟ أنا أجيب على هذا القيد قطعي، أقول لا يوجد نص قطعي، لا في القرآن ولا في السنة، بل قد يمكن لأهل الأهواء أن يستخرجوا من الكتاب والسنة ما يدل على إباحة الذهب والحرير للرجال فضلا عن النساء، ذلك لأن الله عز وجل قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذا إذا أنا لبست غترة مثلا كلها حرير، هذه زينة، هذه زينة أزين من هذه، فلماذا أحرمها؟ والله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله. إذا ليس هناك نص قطعي في تحريم الذهب والحرير، لكن ما موقف علماء المسلمين من هذين النوعين؟ التحريم من أين أخذ التحريم؟ من السنة. السنة هنا قطعية أم ظنية؟ ظنية، لأنه لا يوجد هناك حديث متواتر في تحريم الذهب على الرجال، لا يوجد هناك حديث متواتر في تحريم الحرير البلدي أو الحيوان على الرجال، وهكذا أكثر الأحكام الشرعية إنما تثبت بالحديث الصحيح الذي يفيد الظن الراجح. طيب الآن أليس عندنا أحاديث تحرم آلات الطرب؟ نقول نعم، لكن أهل الأهواء اليوم يتسترون وراء كلمة القطع. وأنا أقول ليس عندنا حديث قطعي، لكن يكفينا الحديث الظني، لأن هكذا علماء المسلمين يحتجون بالحديث الصحيح الظني الثبوت. إذا عرفنا هذه الحقيقة، فهناك حديث في صحيح البخاري من حديث أبي الأشعري، إيش اسمه؟ أبو مالك، لأنه عندنا أشعريان من صحابة الرسول عليه السلام مشهوران، أحدهما أشهر من الآخر، أبو موسى الأشعري الذي كان يحسن تلاوة القرآن، وكان يصغي إليه الرسول عليه السلام لحلاوة قراءته، حتى قال له ذات يوم: لقد مررت بك البارحة أنا وعائشة فاستمعنا لقراءتك. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا. هذا أبو موسى الأشعري أشهر من أبي مالك الأشعري، وأبو مالك الأشعري هو الذي روى الإمام البخاري الحديث عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستهلون الحر، يستهلون الحر يعني الفرج، لا يكونن في أمتي أقوام يستهلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. هذا حديث في صحيح البخاري، وله خارج البخاري طريق أخرى، فهو يزداد قوة على قوة، ولا أريد الخوض الآن هنا من الناحية الحديثية، فيكفينا الآن أن نقول جوابا عن هذا السؤال أنه يوجد عند علماء المسلمين أحاديث صحيحة تحرم آلات الطرب المسمات بالمعازف بكل أنواعها وأشكالها، حتى تلك الآلات الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل، لأن الشر في استخراج آلات اللهو من أشكال وألوان كثيرة وكثيرة جدا قد ازداد في هذا الزمان. مثلا هذه الآلة التي والحمد لله ما حفظت اسمها، الأجنبي اللي بيعملوا إيه؟ الكورديون ها؟ الكورديون أه؟ العربي شو هذا طبعا، نعم شو اسمه العربي؟ ما أدري، هذه منفاخ ممكن بدأ بصح يكون سمين مصاخ، هو لكن أين هو وأين المنفاخ؟ المهم هذه آلة ممكن أن ندخلها تحت اسم المعازف، بل هي أشد فتنة من العود وما يسمى بالكمانجة أيضا وإلى آخره. فكلمة المعازف كل ما يعزف عليه فهو داخل في هذا الاسم الذي جاء في حديث البخاري. ثم هناك أحاديث أخرى كثيرة وكثيرة جدا، منها ما في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، والكوبة أي الطبل. يكفي أن تعرفوا تحريم الآلات الأخرى من باب ما يسمى عند الفقهاء بالقياس الأولوي. إذا كان الطبل وفي صدد الذم في بعض اللغات بيقول فلان طبل، يعني أجوف يعني فاضي، إذا كان الطبل محرم في الإسلام فما بالك بهالآلات الناعمة التي تثير النفوس وتحرك الهوى والشوخ وإلى آخره. لو لم يكن هناك لفظة المعازف الشاملة لكل أنواع العزف، لو لم يكن هذا اللفظ لكان العقل الشرعي السليم يستقل في تحريم ما سوى الطبل من باب القياس الأولوي. فكيف وقد التقى النص الصحيح مع العقل الصريح في تحريم الآلات الحديثة المعروفة اليوم؟ إذا عندنا أحاديث تحرم آلات الطرب ولو لم يكن قد اقترن معها شيء من الألفاظ التي لا يجوز النطق بها، فضلا عن أن يجوز التغني بها، لأن النطق بها يكفي تحريكا للإثم والأذى والضرر، فضلا عما إذا اقترن به التغني. ثم نقول حقيقة مع الأسف مرة، لن تجد للتأبيد مغنيا متقيا لله عز وجل. هاتوا لي مغني لا يعاشر المتبريات. إذا حسبكم يا جماعة أن تعرفوا أن تطبقوا الحكمة الإنجيلية. الإنجيل كما تعلمون أنزله الله على قلب عيسى عليه السلام، لكن مع الأيام حرفوا وغيروا وبدلوا، إلا أنه بقيت هناك آثار تدل على نبوة عيسى عليه السلام. منها جاء في الإنجيل أن الحواريين وعظهم عيسى عليه السلام يوما وذكرهم بأنه سيكون من بعده نبي هو آخر الأنبياء وهو أحمد وهو محمد عليه السلام، ويكون بين يديه أنبياء كذبة. قالوا يا عيسى كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ فأجاب بالحكمة، قال: من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم، تعرفون النبي الصادق من النبي الكاذب من الثمرة التي يجنيها منه من حوله، فإن جنوا منه خلقا حسنا وتقوى وطاعة لله فهذا دليل أن نبوته صادقة، وإن جنوا منه خلاف ذلك تماما كما هو الشأن دائما بالأنبياء الكذابين فهذا دليل عملي على أن هؤلاء كذبة. فالآن نحن نقول: هبوا أنه لا يوجد عندنا لا نص صريح ولا قياس رجيح في تحريم آلة الطرب، انظروا إلى آثار، ما أدري يصح نقول الطرابين ولا الترابين ولا إيه، المطربين أنا عارف مطربين المطربين لكن طرابين لعله أحسن. انظروا إلى آثار هؤلاء، قل من يحافظ منهم على الصلوات الخمس، قل من يحافظ منهم إن حافظ على الصلوات الخمس أن يؤديها في المساجد مع جماعة، ويبدأ يؤديها هو لاهي وساهي وراء الطرب وراء جلب المال وإلى آخره، فضلا عن معاشرته للمتبرجات والخليعات والمغنيات وإلى آخره. ما أقول هذه الأمور لا يزال في المسلمين اليوم، ومن أولئك الذين أشرنا آنفا إلى أنهم ينظر إليهم أنهم من الدعاة إلى الإسلام، صح؟ دعاة إلى الإسلام، لكن أي إسلام هذا؟ عرفتم من المقدمة السابقة ما هو الإسلام الذي ينبغي أن ندعو إليه، هو الذي كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام، ما هو طريق معرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام؟ هذه أيضا سانحة وهذه خاطرة جديدة، لتعرفوا بطلان ربط الأحكام الشرعية بالدليل القطعي. كيف نستطيع أن نعرف الحياة السلفية التي عاشها الرسول عليه السلام وأصحابه بالأدلة القطعية؟ أين هذه الأدلة القطعية؟ بالكاد أن نجد عندنا أحاديث حسنة فضلا عن صحيحة نتعرف من مجموعها الحياة التي كان يحياها عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله يقول: فليحذر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى، إذا نحن مكلفون أن نعرف سبيل المؤمنين. ما هو طريق معرفة سبيل المؤمنين؟ لا طريق عندنا إلا هذه الأحاديث التي تفيد الظن وهم يرفضونها بحجة أنها لا تفيد القطع. ولذلك فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أظن يكفي هذا. نعم. نعم. أكون مريض بيطلع بيطلع. نحن نقول.